سولمس دشم الراهي قرن الكريم صادت سي قرن صادت سي لمدة اللي تبدل تعود الى الاول صادت الى قرن صادت النهايه طبعا يعني نعم الوالد كان متعود احتجت بل شعص في الصلاه ولكن ربما يسجد بل وزن حسب اي بس اذا تعدى الى عدد الحساب او الكلم الله اكبر في الصلاه جاء فرق السنه من الصبح الى العشاء الدرجه تزيد عن 220 مره وجاء 220 مره بالقاء في كل صلاه الله اكبر ولكن او كلمه ربي سيدي خلافه التعدي بالشعار السنه في كل صلواته يمد النفس رب سبحانه وتعالى بالمقصود الى فكيف تكون هذه الكلمه في الميزان؟ يعني خاطئ المسلم جانب سماديه في المسلم كيلو مع 10 كيلو انما وقع الميزان الروحي كل بلد ما دام بلادنا يتعاون في كل مره هذه السلام كيف ومصر استطاع تتعالى ان السلم من القلب ولا بد ثم تاتي عقد الترخيص من ومن اللسان المفروض ان يكون المقعس في لدان الحياه على كلمه زيدت صابت خاطر سبحانه وتعالى يسديس لدى من صابتنا العلاقه الارتباط الحياه لتكون مع الإنسان علاقة مع العبادة ومع هذه الحياة ولذلك رب سبحانه وتعالى يوقف النبي صلى الله عليه وسلم العام يعني من أعماله إلا أنشر الشعار باسم الإسلام ضد رب سبحانه وتعالى بتكبير هذه الله أكبر رب ياسين النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن سيتيوم دعوة إلى الله سيدياتي وأنا مدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك إلى غير ذلك أي السلم مدثر عند النبي صلى الله عليه وسلم أنشر نبه لي النجم توعد تاخذ الجن تكبر ربي معناه جسم اسم إلا كل لخطي تجلس عقل سن وخلص وهو الخالق سبحانه وتعالى انه اكرم وانه اعظم. اسير كذلك في سوره الاسلام بعد اعلان التوحيد والالوهيه في اخر سوره الاسلام اسيره سبحانه وتعالى وكبره تكبيرا كبر اكبر سحر اجل ربي سبحانه وتعالى يبدا واخر الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ولا تصدق إلا انتهى الشرك مثلا الشرك فإن الله سبحانه وتعالى تلس من الفحشاء والمنكر هذه ولذكر الله أكبر أرى ربه سبحانه وتعالى من ذا إلى الآن يعني إطلاق هذه الآن أنت مسيطر أنت تخوف المهيمن على حياة الإنسان من البداية ولذكر الله أكبر طبعا هذه الكلمة اسم دليل أفعال سار عليه قلت سمعت فقلت فقلت ماني نهس نمت نمت كلمة الله أكبر في عالية يعني شمدل من الأنشطة الكهربائية يعني تدبل صار على مخصص الدول الافتتات عفوا تدبر السيستم اول شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكنتور الشيء الكنتور معناها تصور التريسيتي الكنتور ومع ذلك صار على كل التريسيتي تاوك الكنتور اخذ الدول الافتتات بعد تجد تسد الوضع كثير تبي توصل وتزيد وتنجب تجلس يتجر عليك معاه Sistema potente. ليس بذلك حسب المعاز، سبحانه وتعالى أن تكون الحياة طيبة، أن تكون الحياة حلوة، الحياة سعيدة. Thank you.